أسترتي لجنة سويسرية الكورية والحركة السويسرية لدراسة فكرة جوتسي بيانا مشتركا يما سلاسين من عشر الماضي تعيدا لما أسترته الحكومة والأحزاب والمنظمات في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من البيان المشترك فيما يتعلق بأن المجابهة المسؤولية العنيفة الأخرى مع القوى الأعدائية تنتهي بالنصر من جانب كوريا سونغون. هذا هو أسر المنتدى الألماني المناهض للإمبريالية بيانا يستنكر حملة أمريكا وأدعاليها لإطاعة جمهوريتنا يوم 28 منه.